نامت على هم، الناس دي مش نامت طمع عليه، الناس دي نامت وقلوبها مليانه هم الوصول الى الله سبحانه وتعالى، الناس دي همت نامت وقلوبها مليانه الرغبه الى الله سبحانه وتعالى، فبقى لهم مش اي نوم، فبقى وهو نايم ربنا بيجري ليها هذه الكرامات. يعني ايه؟ يعني في البدايه كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانما لكل امرئ ما نوى، وانما لكل امرئ ما نوى. كل واحد هياخد على دنيته، كل واحد هيفتح عليه على قد سبحانه الله، كل واحد هيفتح ليه وهيمد وهينصر على قد اتكلمنا الجمعة اللي فاتت يعني عنها ايه، يعني بعض الخيوط العامة فيها، مش حتى الترابط العام في الصورة، لا بعض الخيوط العامة فيها. لما بنتكلم يا اخواننا في فرق ان احنا نتكلم ترابط الصورة مثلا من اجل الاستمتاع الفكري، وبين ان احنا نتكلم من اجل ايه، زي ما دكتور احمد قال لنا كده، من اجل ان ان ان في معركة في الواقع، في معركة في الواقع، في في انا الوقت جندي في معركة نواربو، يعني مش نفتحه ولا نقفله. جزاك الله خير، جزاك الله خير. كنا بنقول ايه؟ كنا في سوره ايه؟ في قصه ايه بقى؟ طيب نبدا من اول تاني بقى. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، يعني احنا وقفنا بعض وقفات مع ايات من او مع الترابط العام بتاع سورة الكهف الجمعة اللي فاتت، وقلنا ايه ممكن يعني ناخد مثلا قصة اهل الكهف، بالذات قصة عايزة وقفة يا اخواني، عايزة وقفة لان فيها معاني عظيمة وليه احتياج عظيم. يعني ليه قصة اهل الكهف يبدأ بيها؟ المرة اللي فاتت قلنا اشمعنى الكهف يبقى اسم للصورة، واتكلمنا عن التضحيات بتاعة الصورة كلها، وقلنا ان اي تضحية في الصورة حتى ذو القرنين خرج ويلف الدنيا كلها ولكن هيرجع بيته تاني، ولكن تضحية اهل الكهف غير اي تضحية في الصورة، ده تضحية ناس خارجة وماهيش راجعة تاني، زي الصحابة اما راحوا المدينة وما هماش راجعين مكة تاني، القضية خلصت، القضية بتاعت زي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيطوف حوالين الكعبة الظهر في اليوم بتاع الهجرة، وهو عارف انه خلاص حتى لو رجع في يوم الايام مكة وهي مفتوحة هيرجع يوم 2 3 4 وما عادش هيقعد فيها تاني، اللي هي تضحية العمر بقى، تضحية بكل شيء، اللي هي التضحية التي لا تترك شيء، فده اسم سورة الكهف. انما ليه قصة الكهف او القصة؟ قصة الكهف او القصة بعدها قصة الدعوة الى الله صاحب الجنتين، بعدها قصة العلم موسى والخضر والرحلة في الطلب، بعدها قصة الجهاد ذو القرنين، ليه قصة الكهف او القصة؟ الكهف ده يا اخوانا ده التربية، كل واحد فينا لازم يبقى له كهف، كل واحد فينا لازم يطلع من كهف، كل واحد فينا لازم يبقى له كهف بتاعك، كل واحد فينا لازم يعيش في مرحلة الكهف، لازم يعيش في مرحلة التربية، لازم يعيش في مرحلة البناء، مش مرحلة انك انت تنعزل عن الواقع تماما وتقفل على نفسك تماما، انما لازم يكون ليك وقت او لازم يكون ليك كهف لما قلبك بيتعب بترجع ليه، لازم يكون ليك كهف لما خلاص الصورة بتوه عندك، ولما النور بيروح من عندك بتجدد اتصالك بالله فيه. الكهف ده ممكن يكون جلسة تربوية، الكهف ده ممكن يكون حفظ قرآن مع حد، الكهف ده ممكن كل واحد له كهف بتاعه يا اخواني، انما لازم كل واحد فينا يتربى. البداية التربية، الدعوة هتخرج بعد التربية، العلم هيجي بعد طلب العلم، والرحلة في الطلب هيجي بعد التربية، الجهاد هيجي بعد التربية. انا قلت لكم ان سورة الكهف دي اعلى اعمال في الاسلام كله، مش اي علم، ده الرحلة في الطلب، مش اي جهاد، ده الجهاد اللي هتلف الدنيا كلها ومشرق الشمس ومغرب الشمس، مش اي دعوة، ده الدعوة الفردية قال له صاحبه ويحاوره. فالاعمال اللي مش اي اعمال ديت لازم يكون قبلها تربية، يعني على قد ما تتربى صح. والتربية مش معناها بس انك انت تقعد في الصومعة، ده انت شغلك في الدعوة تربية. انا بس خايف ايه؟ خايف ان المفاهيم تتلقط غلط، ولكن برضو لازم يبقى لك كف لحد ما تموت، لازم يبقى لك كف لحد ما تموت، لازم يبقى ليك حاجة قلبك يأوي إليها يتجدد الإيمان فيها. كل واحد، هل أنت ليك كهف؟ اسأل نفسك أنت كهفك إيه؟ ولا أنت بلا مأوى؟ فأووا إلى الكهف، ده المأوى اللي لما الدنيا خلاص بقى بتتعب وبتتبهدل وبتتشتت والنور بيروح بيبقى المأوى بتاعك. آوى إلى الله فآواه الله. أنت ليك مأوى؟ ولا أنت ما عندكش مساكن إيواء تأوي إليها؟ ولا أنت حتى ما عندكش مساكن إيواء؟ مأواك إيه؟ ايه المأوى اللي قلبك بيأوي اليه حتى لما بتشتغل في الدعوة كده وعايز قلبك يتغسل؟ مأواك ايه؟ حتى لما بتنزل الكلية ولا الشغل والفتن والتبرج والدنيا وضغط الدنيا وضغط البهرجة والزينة بتاعة الدنيا وأموال الدنيا، مأوى قلبك ايه؟ لازم يبقى ليك كهف. اللي مالوش كهف مش عارف يطلع، مش عارف ينطلق بقى لعباء لدعوة والعلم والجهاد. عايز لما تجاهد تلف الدنيا كلها، وربنا بيقول لك ايه؟ قل سنتلو عليكم منه ذكرى. ده مش كل ده مش ده نهاية القرنين اللي انتم مبهورين بيه، ده منه ده جزء بس من سيرته، ده جزء. امال القرنين ده كان ايه؟ لازم تخرج من الكهف. عايز الرحله في الطلب الرهيبه بتاع سيدنا موسى ديت، وعايز يبقى عندك عزيمه على طلب العلم، تخرج من الكهف. يعني اذا يا اخواني التربيه دي صناعه حياه. التربيه دي منجم، جلسه زي دي ممكن تبقى منجم. ما تعرفش ده هيبقى بكره ايه، وده هيبقى بكره ايه، وده هيبقى بكره ايه. مش هيبقى بكره ايه يعني ميكروفون وكاميرا، انسوا سكه الميكروفون والكاميرا دي خلاص. التيار السلفي اتشبع ميكروفونات وكاميرات. احنا عايزين رجاله يشتغلوا على الارض، عايزين رجالة يلفوا، عايزين رجالة يكلموا الشباب عن ربنا، عايزين رجالة يطعموا 40% من الفقراء اللي في مصر اللي بيناموا من غير عشاء ويصحوا على غير فطار تحت خط الفقر، عايزين رجالة ينقذوا مليارات الكفار اللي بره اللي بيموتوا على الكفر ويحشروا الى جهنم والعياذ بالله، عايزين رجالة يشيلوا دين. الدين مش ميكروفون وكاميرا، ميكروفون وكاميرا ده صغر من ضمن الصغور، لا كان مع الصحابة ولا كان حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفتحوا العالم كله. انت ممكن تبقى بطل على الارض، راجل، راجل في الدعوة، راجل في انقاذ الشباب، راجل في اطعام المساكين، راجل في الف صغر وصغر، راجل وسط اخوانك في الاخوة ونشر الاخوة والحب، راجل في تربية الاطفال وتعليمهم الطريق لله، راجل في تربية النساء. والاخوات عايزين حد يربيهم، والنساء مش يربوا النساء، يبقى مين يربي النساء؟ الرجالة، صح ولا لا؟ ايه رأيكم في الصغر الجميل ده بقى؟ صغر ما حصلش بصراحة. راجل، راجل في التربية، راجل انك انت بقالك 4 سنين ولا 3 سنين ملتزم تشوف اخين جداد عندك في المنطقة ولا في المسجد تبدأ تتابعهم وترعاهم وتاخد بايديهم لحد ما صدورهم تنشق. يا اخوانا الموضوع كبير، والعمل زي دكتور احمد، والعمل لدين الله سبحانه وتعالى موضوع كبير. يبقى قلنا قصة الكهف في البداية، كل واحد فينا لازم يبقى له كهف، لازم يبقى ليك مأوى فأو الى الكهف، والا انت عايش من غير مساكن ايواء اصلا، انت عايش مالكش مكان بتأوي، انت عايش تايه في الدنيا مالكش مكان تأويلي. ايه الكهف بتاعك بقى؟ كل واحد يفكر اللي احنا فيها دي ما تكفيش انها تبقى كهف. اللي احنا فيها زي ما قلت لكم دي جزء من الطريق، الدروس اللي بتحضرها كهف. يا اخوان الصحابه لما عاشوا مرحله التربيه بعد كده شوفوا التضحيات اللي قدموها. قلنا النقطه اللي انا مش عايزها تغيب ابدا ابدا، احنا كنا بنتكلم فيها وقطعناها، اللي هي وانما لكل امرئ ما نوى. يعني المشهد العجيب جدا ان الكرامات ما حصلتش وهم صحيين، الكرامات ما حصلتش وهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، وهم بيعلنوا بهذه العقيده اللي كان تمنها زي تمن دخل الدار الارقم كده ايام النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن تمنها حياتهم وروحهم. الكرامات جت وهم نايمين، وهم نايمين في الكهف، نايمين في سبات عميق ضربنا على اذانهم. ربنا يقول لك وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم، ترى، شوف المنظر كده وابهر قلبك كده بالمنظر، زي وترى الملائكه تحفين من حول العرش كده، ابهر قلبك بالمنظر كده. وترى الشمس اذا طلعت تزاور، الشمس بتتحرك او الجزء من الاشعه اللي نازل على الكهف يتحرك عشان ما يصيبهمش، عشان ما يحرقهمش، عشان ما يتعرضوش لضربه شمس. واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، انسان بيحتاج 3 دقائق شمس في اليوم، تديهم شويه شمس بقى عند الغروب كده. قال ايه ده؟ ايه ده؟ ده الكون بيترتب لهم، ده الدنيا بتترتب لهم، ده الفلك بيترتب لهم. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، عشان عينهم ما تبقاش مقفوله، عشان ما يفقدوش البصر، لو قفلوا عينهم سنه كامله يفقدوه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، حاجه عجيبه جدا. ربنا بيرتب لهم اسباب الحياه، 300 سنه من غير اكل وهيفضلوا احياء، 300 سنه نايمين وهيصحوا احياء، 300 سنة قدرة ربنا سبحانه وتعالى على حفظ أجساد دول. طب ربنا اللي عمل المعجزات دي كلها، ربنا عملها، طب ما كان من غير أسباب يا رب. موقف الغريب جدا بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في رحلة الإسراء والمعراج، لما ربط البراق في المسجد الأقصى. يعني يا رسول الله، والبراق أصلا ده هو معجزة، والرحلة معجزة، والقصة معجزة، ونزول جبريل معجزة، ولقاء الأنبياء معجزة، كل دي معجزة، بتربط البراق. يعني سبحان الله، وانت في قمة فتوحات ربنا اوعى تنسى ان لو في ايدك سبب تاخده خده، خد بيه في قمة الكرامات، اوعى تنسى ان لو في ايدك سبب خده. انما القضية ليه الناس دي وهي نايمة كل ده بيتعمل لها؟ ونايم ده انا نايم لانه نام على هم، لانه نام بقلب كله رغبة في الوصول الى الله، لانه نام بقلب كله اقبال على الله ومستعد يضحي عشان يوصل لربنا باي حاجة. انت نومك شكله ايه؟ انت هتنام النهاردة بهم شكله ايه؟ ده النوم ده طولت عمرك. وانا مش بقول النوم بس، ده احنا يعني ده احنا نايمين زي يعني ايه تحسبهم ايقاظا وهم ركود. انا عايز اقول لك ان اكتر حاجة طلبك من ربنا الهم اللي في قلبك، الهم اللي انت شايله. عشان كده بقول لكم وانما لكل امرئ ايه ما نوى. يعني وانما لكل امرئ ما نوى، يعني كل واحد هيفتح عليه على قد صدقه وعلى قد نيته ورغبته في الاقبال الى الله. لو واحد منكم يا اخوانا قلبه او واحد مننا قلبه بيتحرق عشان انقاذ التايهين، ربنا هيفتح عليك ولو بعد حين. لو واحد منكم قلبه بيتحرق بس صادق عشان انقاذ الكفار، ربنا هيفتح عليك، ربنا هيفتح عليك على قد همك وعلى قد صدقك. فانا بقول الوقت ان احنا قاعدين القعده ديت، كل واحد فينا سواء اللي بيتكلم او اللي بيسمع هيفتح عليه على قد همه، على قد همه. انت دخلت بهم شكله ايه؟ وهتخرج الدنيا دي بهم شكله ايه؟ لان ممكن واحد خلصنا القعدة يا سلام والله ده اهل الكهف دول طلعوا حاجة كبير قوي، واول ما يخرج خلاص كل حاجة راحت، اهي شوية مشاعر وخلاص وكلام الليل مدون بايه، ويطلع عليه اللي بره ومع اول متبرجة معدية، وفي واحد هيخرج قلبه مولع، قلبه مولع بالهم. انا لازم اعيش بالهم ده، انا لازم اعيش في قلبي هم، هم ان اوصل لربنا. الهم ده لوحده نور، هينور لك طريقك وهيعرفك طريقك. وانما لكل امرئ ما نوى. قصة الكهف يا اخواني، احنا لما بنقول الكلام ده يعني خدوا بالكم يا جماعة، الترابط الموضوعي في القرآن واستنباطات القرآن ودي قبل دي ليه، ده مش استمتاع فكري، ده مش استمتاع فكري. وبالتأكيد دكتور احمد عمونا قال لنا كده في الدرس بقى بتاع بعد المغرب وبشع سورة المدثر، ان ده مش استمتاع فكري. ما قول الترابط ما بين السورة، الحمد لله انا فهمت سورة المدثر، يعني انت مستمتع فكريا يعني انك انت فهمت القرآن. انا النهاردة حسيت بسورة كذا، استمتاع قلبي. انا والله شوف اللفظ ده وبلغته، استمتاع تذوقي. انما القرآن مش نازل في استمتاع بس، القرآن ده واحد في معركة هيتضرب بالنار، يا رب اعمل ايه؟ فالآية نازلة عشان تقول لك اعمل ايه. الآية دي بتقول لك زي حرب 73، انا في الصغرة يا رب، الصغرة اتفتحت اعمل ايه مع الصغرة؟ يا رب انا محاصر واتضرب بالنار، يا رب في قناص هينشني، يا رب انا الوقت هتعرض للرشاشات، يا رب اقتحم صفوف العدو ازاي؟ الجو ده جو انسان في معركة مع الباطل، في معركة من اجل انقاذ الناس من النار، في معركة مع الشيطان هو نفسه من اجل ان هو ينجو، في معركة من اجل ان يوصل لربنا رغم الف مشكلة ومشكلة في الدنيا بتكدر عليه طريقه الى الله. القرآن نازل في الجو ده، لو انت قريت القرآن بره الجو ده ما انتش هتفهم القرآن ولا هتعيش الاحساس الحقيقي اللي يقلب حياتك في القرآن. يا جماعة انتوا عارفين اللي يخلي القرآن كده كلام جميل وكلام بقى ايه، شوفوا الآية دي وشوفوا الآية دي، من غير ما يعيش الواقع اللي نزل في القرآن، عارفين ده عامل زي ايه؟ عامل زي واحد بيتفرج على فيلم اجنبي والفيلم مترجم، فقاعد يتفرج على الترجمة بس الشاشة سودة، فهو مش شايف حاجة، هو شايف كلام، فيقول مثلا ايه انت تقدر تعمل مش عارف ايه، اي كلام مكتوب، فهو يا خبر ده الكلام ده خطير جدا، وبعد كده الكلام اللي بعده الله ده الكلام ده مترابط مع اللي قبله، بعد كده يا سلام، بس هو مش شايف حاجة. هو عمره ما هيتخيل الا لو الشاشة فتحت. هو ده اللي احنا لازم نحاول نعمله، ان الشاشة تفتح، ان انا مش اسمع الايات ديت وانا مش عارف الايات دي نزلت واقع شكله، الايات دي نزلت قبل هجرة الحبشة، الايات دي نزلت وهي بتقول للصحابة ان لازم تستحملوا الكهف بتاع مكة، الايات دي نزلت وهي بتقول للصحابة ان هيطلب منكم هجرة زي هجرة اهل الكهف، هتسيبوا فيها الدنيا واللي فيها سواء هجرة الحبشة او بعدها هجرة المدينة. الكلام ده نازل عشان تضحي، الكلام ده مش نازل عشان تستمتع، الكلام ده مش نازل عشان تقول انا النهاردة حسيت بصورة الكهف، الكلام ده نازل عشان تطبقه، عشان تبقى انت واحد من اهل الكهف دول، عشان ترفع وشك للسماء كده وتقول يا رب ابلغ اهل الكهف منا السلام، وابلغهم ان نحبهم في الله وان على العهد ماضون يا رب. الكلام ده نازل عشان انت واحد من دول، واحد زي دول، تتربى زي ما تربوا. ربنا بيقولك ام حسبت ان ايه اصحاب الكهف، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني إيه أصحاب الكهف؟ ما الكهف ده مكان التربية. يعني إيه أصحاب الكهف؟ أصحاب الكهف يعني في صحبة مع المكان ده، في صحبة مع هذا المكان. يعني التربية يا جماعة مش قصة مرة وخلصت، التربية دي عايزة مداومة، التربية دي عايزة استمرار، التربية دي عايزة حياة. التربية دي ما بتجيش من انك انت تقعد مرة تسمع عن القرآن فتبقى القرآن اثر في قلبك. موضوع مش كده، الموضوع عامل زي ام حسبت ان اصحاب الكهف ده في صحبة بينهم وبين المكان اللي فيه العبادة واوراد العبادة واحياء الليل بالنهار في العبادة ورا بعض ورا بعض ورا بعضه. اوعى تفتكر ان التربية دي قصة درس ولا درسين، ولا قصة جلسة ولا جلستين، ولا قصة ليلة قيام ولا ليلتين. التربية دي رحلة عمر، رحلة عمر مع كتاب ربنا، رحلة عمر مع العبادة. العبادة احوالنا ايه في العبادة؟ الناس دي فتح لها لانها اصرت على عبادة الله سبحانه وتعالى. احوالنا ايه مع عبادة ربنا؟ احوالنا ايه يا جماعة؟ اللي عايز يعرف هو يعني مش عايز اقولك يستعمل ولا لا، لان ده سؤال مش ايه، مش ده السؤال، مش في ايد حد منا نسأل السؤال ده، انما انت تنفع ولا لا، تنفع انك تستعمل ولا لا. يعني انا واحد متخرج من الكلية ها وعايز اشتغل، معاك يا ابني دورات كمبيوتر؟ لا. معاك يا ابني لغة؟ لا. معاك يا ابني مش معيش حاجة. طب انت مش هقولك انت هتشتغل ولا لا، انت يدفع تشتغل ولا ما ينفعش تشتغل؟ بدون تعقيد لنفسنا، ولكن الموضوع واحدة واحدة بيجي. مع ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة سهلة، ومع الصدق كل حاجة سهلة. الموضوع واحدة واحدة بيجي. احنا ينفع نستعمل يا جماعة ولا ما ينفعش ان احنا نستعمل؟ سورة البقرة اللي بتتكلم عن السياسة والاقتصاد وبناء الدولة والمعارك واسترداد الحقوق وقصة طالوت وجالوت والتشريعات الاقتصادية بتاعت الربا والمدينة والتشريعات الاجتماعية بتاعت الطلاق وبناء، سورة البقرة بتتكلم عن كل ده. اولها ايه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إيمان ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عبادة. كأن ربنا بيقول لك انت عارف مين اللي ينفع يبني دول، انت عارف مين اللي ينفع يأسس ممالك، انت عارف مين اللي ينفع ربنا يستأمنه على تطبيق شرع الله في الأرض. المؤمن العابد، هو ده البداية، هو ده البداية. المؤمن العابد، احنا مؤمنين عباد ولا لا؟ لما ربنا يتكلم في سورة الأنفال، سورة الأنفال بتتكلم عن الجهاد وتوزيع الغنائم والخوف من الخيانات وجو جهادي وجو قتالي، واللي هيجاهد ويفر من المعركة يحصل له ايه؟ ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون وإن يعلم الله والأسرى. سورة الأنفال في أولها ربنا سبحانه وتعالى لك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. المؤمن العابد برضه، مين يا رب اللي ينفع يجاهد؟ مين يا رب اللي ينفع يحرر فلسطين؟ مين يا رب اللي ينفع يحرر جنوب السودان؟ مين يا رب اللي ينفع يرجع الأندلس؟ مين يا رب اللي ينفع يحرر أفغانستان؟ مين يا رب اللي ينفع يحرر العراق؟ المؤمن العابد. سيدنا إبراهيم في سورة البقرة تلاقيه في مشهد واقف قدام النمرود وبيقول له ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الايه؟ فأتي بها من المغرب، وواقف قدام النمرود في موقف مواجهة رهيب قدام النمرود. طب بعدها بآية سيدنا ابراهيم بيعمل ايه؟ واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموت. طب يا ابراهيم انت في وسط مشاغل الدعوة دي اللي وصلت لدرجة اصطدام بقادة الدول، وتخيل اذا الموضوع اترفع بقى للنمرود، امال بقى مع باقي الشعب شكله ايه؟ امال بقى مع الدنيا كلها شكلها ايه؟ اذا كان ابراهيم في هذه المعركة الدعوية في وسط المعركة دي، انت عندك وقت انك انت تمسك 3-4 طيور وتقطعهم حتت وتطلع لك 30-40 جبل تحط حتة على كل جبل، وبعد كده تشوف الطيور بقى تدعوهن يأتينا كساعية. كل ده عشان ايمانك يزيد النهاردة اكتر، وعشان اقبالك على ربنا سبحانه وتعالى يشبع النهاردة اكتر. يعني تخيل يا اخوانا، قضية العبادة دي قضية لو راحت مننا مفيش تقدم، لو راحت مننا مفيش فتح، لو راحت مننا مفيش حاجة بعد كده. دي القضية اللي لو راحت كل اللي بعد كده في النازل، كل اللي بعد كده في حياتك في النازل، ما تستناش ان بعد كده طالع. قضية العبادة لو راحت من حياتنا ولو راحت من الفكر ده من وسطنا مش هنطلع، مش هنطلع. فقضية انا مش هاستعمل ولا لا، انا ينفع استعمل ولا لا، انا انفع ولا لا، انت مؤمن عبد؟ انت راجل ساعي في طريق الايمان والعبادة، انت راجل ماشي في الطريق ده، ده الطريق بتاع استعمال الناس. ام حسبت ان اصحاب الكافي والرقيم، القضية زي ما بقول لكم التربية مش قصة درس ودرسين، ده قصة واحد نظر ان هو هيصبر، نظر ان السكة طويلة، نظر ان الموضوع عايز طول نفس، طول النفس ده على قد ما يبقى عندك على قد ما تترب، على قد ما هيبقى عندك على قد ما هتوصل لربنا سبحانه وتعالى. يعني مش هنقدر ندخل في بعض ملامح القصة اللي يعني اول ما بتبدأ تعرف على القرآن انا عايز افهم ترابط الصورة، بعد كده بتكتشف ان الموضوع كبير، انا عايز افهم الآية، بعد كده تكتشف ان اللفظ نفسه ده ممكن يبقى ايه وقفة. فاحنا بنحاول نتعرف على بعض ملامح القصة، بعض ملامح بنفتح لبعض كده. يعني الآية اللي قبل القصة بقى اللي هي القصة دخلت بعدها على طول، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم إيه أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أحسن عملا ديت يعني إحنا في مسابقة، يعني اللي إحنا فيه في الدنيا ده مسابقة إلى الله سبحانه وتعالى، استباق بقى، مين هيوصل قبل مين ومين هيسبق مين، إحنا بنتسابق فيه، الدنيا دي كلها بتتسابق فيه. انت قلبك داخل مسابقة في الدنيا في ايه؟ المسابقة دي يعني انا عايزك تتخيل احساس 10 عدائين في مسابقة 100 متر عد، وهم في المتر 50 لو جيت تسأل اي واحد منهم او يتفتح لك قلب اي واحد منهم ايه كل قضيته وهو في المتر 50، انه يكمل 50 متر الباقي، انه يوصل لنقطة النهاية الاول. يبقى هي دي المسابقة، المسابقة انه واحد جمع همه على هدف واحد وعايز يسبق اليه. انا الوقتي ايه الهدف بتاع حياتي؟ هل انا فعلا جمع همي على ان انا اوصل لربنا وبتسابق بقى؟ الاحساس ده موجود عندي. لنبلوهم ايهم احسن عملا وان لجعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. اهل الكهف وصلوا لربنا من غير ما حد يوصله، اهل الكهف وصلوا لربنا من غير ما حد يدلهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي دول مش عجب من امر ربنا سبحانه وتعالى. لو انت ما انتش لاقي مربي يا عم، لو انت ما انتش لاقي موجه، لو انت ما انتش لاقي صاحب صدوق قوي العزيمة ياخدك ويشدك، ربنا قادر انه يوصلك. عشان كده المشهد الاول في القصة كلها اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا، ده اول مشهد بيتفتح عليه القصة، زي ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، مش كل واحد مسك سلاحه وطلع السيف واستعد وشحذ السيوف، اول حاجة ربنا. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا، ده اول حاجة قضية التعلق بالله سبحانه وتعالى. لو ما لقيتش حاجة توصلك ربنا قادر انه يوصلك. كان الشيخ محمد يعني ربنا يبارك فيه، مش محمد، الشيخ محمد يعقوب، يعني بيحكي لنا قصة يعني دايما بيحب يستشهد بها. لما واحد خرج من درس من الدروس كده، فالراجل بيقول له يعني، فالاخوة يعني تقريبا كان زي شيخ، يعني غالبا القصة دي شكلها حصلت له هو، بس هو مش عايز يقول يعني، فهو واقف مش عايز حد يوصله، انا عايز اعتمد على الله سبحانه وتعالى. فكل شيء اوصلك يا شيخ بالعربية، لا مش عايز. اللي بعده اوصلك يا شيخ، لا مش عايز. اللي بعده اوصلك، لا لا لا جزاكم الله خير، مش عايز. الناس كلها مش هتلاقي نفسه لوحده. فبدأ يفكر طب انا هروح ازاي، انا معيش فلوس. فبدأ يعني طب انا هعمل ايه، ما يعني مسافات في القاهرة بقى مسافات. فقال يا رب ارزقني جنيه يا رب عشان اروح، ارزقني جنيه اركب تاكسي ولا اركب ميكروباص ولا اركب اي حاجة. بيقلب في الكتاب اللي في ايده لقى جنيه، فقام طلع الجنيه، ربنا استجاب. فبدأ يشاور لتاكسي، مفيش تاكسي بيقف، يشاور للميكروباص، مفيش ميكروباص راضي يقف. فبعد فترة اكتشف ان الجنيه مش هو اللي هيوصله، ان اللي هيوصله هو ربنا. فقال له يا رب انا مش عايز جنيه، انا عايز اروح يا رب. اي فكانت الطريقة بقى اللي انا ايه اللي انا اروح بيها، انا عايز اروح يا رب. فهي دي القضية، اي حد في الدنيا ده سبب انك توصل لربنا، انما حقيقة مش هيوصلك لربنا غير ربنا سبحانه وتعالى. ما انتش لاقي اسباب ما تيأسش، ما انتش لاقي اسباب ما تحبطش، ما انتش لاقي بيئة تساعدك ما تحبطش، قول يا رب. يا اخواننا في حاجة في حياتنا اسمها منهج الركعتين. منهج الركعتين دي انت لو ما خرجتش من القعدة دي غير بمنهج الركعتين، دي حاجة من اعظم ما تكون. لما تقابلك مشكلة ما تفكرش، ما تفكرش، ما تحسبهاش اصلا. الناس الوقت كل واحد فتح معمل تحليل في دماغه، كل ما تحصل مشكلة يحلل ويخطط ويفكر، ويفشل، وبعد كده يحلل ويفكر ويخطط ويفشل. انا مش بقول ما نفكرش، انا بقول لك تعالوا نجرب طريقة تانية، تعالوا نخلي التفكير ده لا مرحلة تانية. منهج الركعتين، اول ما تقابلك اي ازمة يا عم انت قاعد متضايق، مش هقولك ازمة يعني مرض ولا مشكلة ولا نجاح ولا سقوط ولا فلوس ولا جوازة، اول ما تقابل اي مشكلة اتوضى وصلي ركعتين وتوسل يا الله الاول بس. انتوا معظمكم مش متجوز صح؟ انت بينك وبين الجواز ركعتين يا ابني، انت بينك وبين الجواز ركعتين. انت لو ما انتش فاهم كده انت غلبان، انت معدم. انت لو ما انتش فاهم كده معناه انك بتواجه الحياة بامكانياتك انت، معناه انك ما انتش عارف يعني ايه لما ربنا يتولى عبد او يفتح على عبد. انت بينك وبين الجواز ركعتين، ازاي يعني؟ ازاي يعني دي انتش عارف ربنا؟ دي كلمة اللي مش عارف ربنا. ازاي يعني دي كلمة؟ يعني ايه يعني؟ يعني يعني تيجي ازاي وانت مالك تيجي ازاي؟ مش عايز تتجوز؟ قول له يا رب عايز اتجوز. مش عايز تشتغل؟ قول له يا رب عايز اشتغل. وانا ماشي في الحرم العمرة اللي فاتت، فيعني اخ قابلني، فيعني شكله كده ايه يعني، فبيسلم عليا فقال لي انا مراتي اتصلت بيا من كذا يوم، قالت لي ان هي ودت ابنها، ابنه عنده 5 سنين، ودته للدكتور. الدكتور قال لها ابنك عنده سرطان في الغدة اللي هنا دي، سرطان الغدة الليمفاوية ده طبعا من اشرس سرطانات الاطفال، وسرطانات الاطفال دي اشرس السرطانات اصلا كمان يعني مش. فراحت للدكتور طبعا بقى الاشعة والحاجات بقى بتاعت الدكاترة، ابنك عنده سرطان خلاص الامر واقع. امه مش قادرة تستحمل، قامت رايحة لدكتور تاني قصص والورينا ومش ورينا وعمل له ابنك عنده سرطان. فاتصلت بابوه قالت له ابنك عنده سرطان في الغدد الليمفاوية لازم تيجي فورا. فالراجل فهو بيقول لي فانا يعني قبل ما انزل على مصر يعني حجز الطيارة وتركت في الوقت بقى اللي انا وهو واقفين مع بعض فيه، قال لي قبل ما انزل على مصر قمت جاي بعمر، قمت جاي هنا على عمر. فبيقول لي وانا بطوف قمت داخل على الملتزم وقوي البنية كده ما شاء الله يعني، يقول لي قمت لازق راسي في الملتزم وقعدت اصرخ واقول له والله يا رب ما انا ماشي من هنا الا لما تقضي لي حاجتي. فبيقول فالناس قاعدين يزقوني ويشدوني، فلما لقوني قاعد اصوت وعيط سابوني على راحتي، وانا قاعد اصوت واقول والله يا رب ما انت مخرجني من هنا الا لما تديني حاجتي، وقاعد يدعي لابنه بالشفاء. فبيقول لي يعني سبحان الله الوقت اللي هو فيه بقى من بعد ما دعا مراته يعني طلع عندها ان هي ايه تروح لدكتور بقى في دكتور ثالث يعني من الدكاتره يعني من الناس فبيقول فبعدها مراته بتتصل بيه قالت له انا رحت للدكتور فلان الفلاني وقال لي ابنك ده بعد الدعاء يعني من روح الدكتور ده بعد الدعاء، وقال لي ابنك ما عندوش سرطان ولا حاجه في الغده، ده خراج في الغده الليمفاويه، ابنك ما عندوش حاجه. فالراجل بيقول لي سبحان الله انا كنت هسافر دلوقتي بالطياره، فانا بعد ما سبته قلت الراجل ده برده مش ايه، الراجل ده مش عاقل قوي. قال له طب يعني السرطان راح برك بالدعاء يا عم، هتسيب ابنك يتفتح عشان خراج ليه؟ طب ما كمان يا عم عمره وتكمل بقى وخلاص يا عم، وابنك خلاص بقى ولا خراج ولا افتح بقى يعني برضو ايه انت عارف يعني ساعات ما تاخد حاجة كده يا معقولة يا رب معقولة يا ابني انت مش مصدق ربنا يا عم كمل يا عم واصل. عشان كده شوف سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب، سيدنا يوسف بيجري على ابوه يا ابتي ولست طفل اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم. شوف رأيته ورأيتهم ديت يعني والله العظيم انا شفتهم ومش يعني رأيتهم ليه ساجدين. ابوه بكمة الهدوء يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كده، وهادي كده يا ما شاف هو مش مستغربها. امرأة سيدنا ابراهيم اقبلت امرأته في صرة فسقط وجهها وقالت عجوز عقيم، هي مش قادرة ايه ده معقولة انا اخلف وانا بلدها. سيدنا ابراهيم قال فما خطبكم ايها المرسلون، الموضوع ده عادي يعني انا اترميت في النار وطلعت منها يعني ايه يعني ما انا عارف ان ربنا قادر يعني ربنا قدرته عظيمة. فاللي بيعامل ربنا غير اللي ما عملش ربنا، اللي بيعامل ربنا ده ايه يعني هو مش عادي بس هو يعلم ان ربنا قادر. زي الجراج لما الغلام هو بينغزه والناس قال بص انا مجنون ده ولا ايه، هو من ابوك يا غلام يعني انت بتعمل ايه امال ايه يعني انتوا، ما هو مين اللي هينطق المومسات اللي قاعدين دول هينطقوا؟ مش ممكن القاضي الظالم اللي بياخد رشوة من الحاكم مش ممكن، الاعلام الفاسد مش ممكن، الناس الضالة مش، ما فيش غير ده اللي ينفع ينطق. من ابوك يا غلام؟ خلاص موضوع بسيط جدا يا اخوان، موضوع بسيط ولكن نتصل بالله سبحانه وتعالى. يعني منهج الركعتين، عايز تتجوز توضى وصلي ركعتين، قول له يا رب انا عايز اتجوز. طب الطلب ده صعب شويه، خلاص يا عم وانت راجل ليله يا عم، قول يا رب عايز اتجوز. يا عم قول، يا عم الدعاء يستجاب بعد 5 سنين، بس هتاخد حته عروسه بلاش حل. يا ابني عيش بالدعاء، اصدق الله اصدقك. يا جماعه احنا عايزين نرجع تاني اهل يقين بالله. شايفين اهل الكهف؟ اهل الكهف دول عاشوا ازاي اصلا؟ اهل الكهف دول يا اخواننا ناس ايقنوا في الله، انت عارف يعني ايه اسقاموا؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض. شوف الكلمه، كلمه تزلزل قلبك، يعني ربنا رب السماوات والارض، فطره وبتتكلم. لن ندعو من دونه الها، لقد قلنا اذا شطط، لا يمكن ابدا ولا يمكن ده يحصل. ناس عندها عزيمه ايمانيه. هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين، فمن اظلم من افترى على الله كذب. عنده استعداد انه يواجه وانه يقف وانه يبقى جريء وانه يتكلم، مش خايف من حاجه. ايه اللي هيحصل له يعني؟ واذا اعتزلتموه، اذا اعتزلتموه يعني مش ايمان بارد، في ايمان كده بارد، في مشاعر دينيه بارده باهته. يعني ايه؟ يعني الناس دي غلط. لا، في واحد بقى بيقف. واذا اعتزلتموهم يعني هسيب الدنيا كلها عشان ابقى مع ربنا سبحانه وتعالى. واذا اعتزلتموهم، قرار خطير جدا، هي كلمه كده بتعدي ولكن دي كلمه خطيره جدا، ان انا ممكن اسيب الدنيا كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى. اهل الكهف يا اخوانا ضحوا عشان ربنا سبحانه وتعالى. الاخ لكم معايا هو بس احمد، انت بس قول له ايه. لا انت بتعملوا ايه انتوا؟ هنيجي مع الراجل. اهل الكهف يا اخوانا ضحوا عشان ربنا تضحيه، تضحيه غريبه جدا. يعني منظر 7 جثث، قول مثلا 7 ولا 8 ولا 6 ولا 5 ايا مكان، موضوع مش فارق العدد ولا فارق اسمائهم ولا ربنا ذكر اسمائهم ولا الموضوع ده، قضيه العبره. على فكره كهوف كتير اكتشفت في العالم ميت فيها ناس ومحدش عارف دول مين. القصة مش ده تمرين مشهور، انت عارف زي القصة اللي بعدها، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب. مثلا ده تمرين مشهور، ده قصص ياما حصلت، ياما ناس ضحت بالدنيا عشان ربنا، ياما ناس سابت الدنيا واللي فيها ولجأت للكوف عشان ربنا. وان كان دول طبعا ناس معينين بتعينه. انا عايزك تتخيل المنظر، 7 جثث نايمة على صخر، على صخر، لا اتجوزوا ولا خلفوا، وماتوا في الاخر وما خدوش اي حاجه في الدنيا، بل ماتوا هم ماتوا هم جعانين، حتى ما ماتوش هم شبعانين من الدنيا، يعني حتى بطونهم ماتوا وبطونهم فاضيه من الدنيا. ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما. ماتوا هم جعانين كمان، يعني منظر ناس ما خدتش حاجه من الدنيا، ما خدتش اي شيء، ضحت بكل شيء. منظر التضحية بكل حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى، منظر اللي ضحى بكل حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى. منظر التضحية ديت احنا يعني نقدر نضحي التضحية. طب هم ضحوا بالتضحية دي ليه؟ يعني واحد ضحى بالتضحية دي يضحي بها ليه؟ احساس الرسالة. اما قلبك يتملى بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى لحد ما تحس ان انت حياتك ليها رسالة، ان انت انسان صاحب رسالة، زي الداعية اللي سافر في وسط افريقيا ولقى الست الكبيره اللي هناك ديت واحده اجنبيه هناك، دي مين يا اخوانا؟ بقبيله افريقيه دي بتاع. قالوا له ديت الست ديت بقالها 30 سنه من وهي شابه صغيره جايه عايشه وسطنا، لا اتجوزت ولا خلفت ولا عاشت حياتها ولا حتى تيجي وتروح اوروبا وترجع. 30 سنه قاعده زيها زينا في كوخ من الكواخ، زيها زينا في تشرب من الميه اللي بطنها، زيها زينا تتعرض للملاريا، زيها زينا تاكل الاكل اللي هي بالنسبه لها ترجع لما تشوفه، زيها زينا. 30 سنة لحد ما بقت ست كبيرة، فنت عمرها عشان دعوة، عشان التنصير، فنت عمرها عشان الباطل. يبقى امتى الانسان بيضحي؟ لما يحس انه وراه رسالة، لما بيحس انه وراه رسالة كبيرة محتاجة عمره، محتاجة انه عمره ينفق فيها. يبقى انت امتى تضحي؟ لما تحس انه وراك رسالة. الناس دي ضحت ليه؟ في رسالة، في رسالة، رسالة الوصول الى الله، رسالة التوحيد، رسالة العقيدة، انك انت تحس انك انت وراك رسالة لربنا سبحانه وتعالى، رسالة في دين ربنا. يبقى انت عايز حياتك تتقلب، حس انك صاحب رسالة. حس انك انت صاحب قضية، حس انك مش قليل، حس انك مش رخيص. انت لن ترخيص ولا انت قليل، انت صاحب قضية كبيرة، كبيرة جدا، اخطر قضية على وجه الارض، وانت جندي من جنود القضية دي. وعلى قد ما تقدر تعيش في قضية عز الاسلام في الارض. على الصحابة ما مطبقوا صورة الكهف وسابوا عملوا تضحية اهل الكهف وسابوا مكة الى المدينة خلاص للابد، ما مش راجعين مكة تاني. ليه؟ لانهم كانوا اصحاب رسالة، كانوا عايشين الرسالة، كانوا عايشين عشان قضية في حياتهم. فهل احنا كده يا اخواني ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا؟ الرقيم يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك كتاب ايه؟ مرقوم. يعني ايه كتاب مرقوم؟ يعني كتاب يعني ايه كتاب مرقوم؟ يعني ايه؟ يعني لو جبت لك الف كتاب تعرفه من وسط الالف كتاب، متعلم حاجة كده مفيش لها زي، حاجة كده ماليش، يعني انت عارف يعني المرقوم ده الحاجة اللي ملهاش زي. يعني جبين سيدنا داود من كتر السجود جبين مرقوم، لو لما عرض على سيدنا ادم كل ذريته لفت نظره من وسط كل ذريته جبين مين؟ جبين سيدنا داود، جبين مرقوم ملوش زي، ملوش زي. انت قلبك المفروض يبقى قلب مرقوم، قلب مرقوم، قلب طاهر، قلب طالع فوق اي قلب تاني. فاصحاب الكهف والرقيم، طبعا الرقيم اختلفوا فيها، ممكن الرقيم يكون لوح من الالواح، قالوا مش عارف لوح مكتوب في اسمائهم، قالوا لوح، ممكن يكون لوح فيه. يعني احيانا يا اخوانا لما تبقى انت تايه، ها يقول لك كده، يعني مثلا كنت تايه لا لقيت شريط ما اعرفش لقيته فين، او كتاب ما اعرفش لقيته ازاي، غير لي حياتي كلها. احمد ديدات لما كان يعني عامل لسه عامل من باكستان والبنغال والهنود بقى، واللي سافر السعوديه شوف بقى منظر الفقر اللي الناس دي فيه، وشغال في جنوب افريقيا زي اي حد، هو بيحصل شلينات وخلاص عشان يشتغل، وهو عامل هناك وشاف التنصير على اشده وقرر انه ينذر حياته من اجل الدعوه للاسلام، هو مش عارف هيعمل ايه، فقال لك خلاص انا اشتغل 5 سنين وحصل تحويشه تكفيني طول عمري ايه، ادعو الى الله واتفرغ تماما للدعوه للاسلام فيها. فسافر دوله تانية خالص عشان يشتغل، يعني عامل نظافه في، عامل نظافه، احمد ديدات عامل نظافه، شوفوا ربنا بيرفع بالدين قد ايه، عامل نظافه في مصنع من المصانع، الراجل نزله ينظف البدروم، وهو بينظف البدروم لقى كتاب كده مش عارف الكتاب ده ايه، بيفتح الكتاب ده الاكتب ايه؟ اظهار الحق بتاع رحمة الدين الهندي. الكتاب ده يعني في مكتبات اللي مهتمين بمقارنة الاديان لازم الكتاب ده عندهم، كتاب 4 مجلدات كده اهو، ما لم يؤلف مثله تقريبا في تاريخ مقارنة الاديان. يقول لك مثلا تناقضات التوراة والانجيل 350 تناقض، اخطاء التوراة والانجيل 450 اختلاف، بشارات التوراة والانجيل بسيدنا محمد 250 بشارة، حاجة استقصاء غير طبيعي، يعني حاجة جهد قاتل من رحمة الدين الهندي عليه رحمة الله. تخيلوا بقى، وانما لكل امرئ ايه ما نوى، هو عايز يفرغ حياته، يقوم ربنا يديله الكتاب وهو بينظف بدروم مصنع اللي هيفضل زاده طول عمره في مجادلة اهل الكتاب وفي الدعوة للاسلام. انت ربنا هيزودك، ما تشيلش هم يا اخوانا، ما تعولوش على مجهودكم، عولوا على فتح ربنا. ربنا مش هيفتح عليك على قد ذكائك، ربنا مش هيفتح عليك على قد تخطيطك وفكرك، ربنا مش هيفتح عليك، ربنا يفتح عليك على قد قلبك، على قد صدقك، على قد ايمانك، على قد حبك لربنا، على قد رغبتك الى الله، على قد ما هتؤثر ربنا على كل شيء عمليا مش كلام نظري، على قد ما هتعيش بهم الوصول الى ربنا سبحانه وتعالى، على قد ده، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك حتى في نومك الكرامات. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. يعني انا عايز اسال نفسنا كلنا سؤال، يعني اللي بيتكلم واللي بيسمعه، انت اخر كرامه شفتها في حياتك امتى؟ يعني انا مش هقولك الشمس اتحركت لك يا عم والحاجات دي والكلام بقى وايه والكلام ده، انت اخر كرامه شفتها في حياتك امتى؟ اخر مره حصلت لك يا جماعه؟ دي مثبتات، احنا في زمن صعب، معنى ان احنا في الزمن ده وما بتشوفش مثبتات، يعني ده تصور صعب. ليه؟ قال لا، يعني ده معناه يعني انا حد اتعقد؟ ما حدش اتعقد، انا يعني انا بس بقول لكم ان تخيل كده، يعني هل انت معقول ان ابنك بقى يا جماعة في ظروف الفتن الرهيبة اللي احنا فيها وفتنة الشهوات وفتنة الشهوات وحرب اهل الباطل والواقع الناري اللي احنا عايشين فيه, معنى انك انت ما بتشوفش فعلا حاجات كده بتثبتك, ده معناها صعب, يعني معناها مش معناها سهل. يعني عامل الله باربع يعاملك الله بايه؟ باربع, 4x4, قاعدة 4x4, عامل الله باربع يعاملك الله باربع. عامل ربنا باربع حاجات, ربنا يعاملك باربع حاجات. عامل الله باقبال القلب على الله, انك انت يعني قلبك ده ملوش وجه غير ربنا سبحانه وتعالى. شفت الطالب الثانوية العامة اللي نفسه في كلية هندسة وقعد يذاكر ليل نهار عشان كلية هندسة, اهي دي اسمها اقبال القلب على الهندسة. عامل الله باقبال القلب على الله وبالمجاهدة في سبيل الوصول الى الله. المجاهدة زي سيدنا ابراهيم ما اتكلمنا كده قبل العمرة, فلما جن عليه الليل رأى كوكبا, فلما رأى الشمس, فلما رأى القمر, 24 ساعة لا بياكل ولا بينام, بيجاهد بيتعب, يعني روح الليل قوم الليل اتعب شوية في قوم الليل. مش اول ما تحس انك بدأت تنام انام, مش اول ما تحس انك بدأت عايز تاكل اكل, مش اول ما تحس ان انت زهقت اخرج, لا, اضغط على نفسك في قيام الليل, اضغط على نفسك في السجود عشان تدعي. انا ساجد, انا عايز بعد خلاص بعد 3-4 دقايق ارفع راسي. اضغط على نفسك عشان تطول, جاهد. عامل الله باقبال القلب على الله. انا ما عدتش قادر اقرا قران, كفايه بقى صفحتين 3-4, كفايه جزء 2, كفايه. اضغط على نفسك, اضغط عشان توصل لربنا. زي الطالب اللي قاعد زهقان من المذاكره بس بيضغط على نفسه. عامل الله باقبال القلب على الله وبالمجاهدة في سبيل الوصول الى الله وبالتضحية لاجل الله. يعني ايه بالتضحية؟ يعني ما هو انا الوقت اقبال القلب, انا عايز ادخل كلية هندسة, انت عايز تدخل كلية هندسة حبيبي, والله, يبقى في حاجات هتوصلك وفي حاجات هتعطلك. عشان تدخل كلية هندسة لازم تجاهد في اللي بيوصلك وتضحي باللي بيعطلك حتى لو بتحبه. اهي دي اتعامل الله باقبال القلب على الله. انا عايزك يا رب. طب عايز ربنا بصدق؟ يبقى لازم تجاهد في الحاجات اللي هتوصلك. كل حاجة هتوصلك وهتربيك وهتبنيك تجاهد فيها, ولازم تضحي بالحاجات اللي هتعطلك حتى لو بتحبها, معاصي, شهوات, غفلة, لهو, واحد صاحبك عايز يسهر معاك في وقت قيام الليل والوقت ده غالي بالنسبة لك, ها؟ يبقى اقبال القلب على الله, المجاهدة في سبيل الوصول الى الله, التضحية لاجل الله, والقوة في انفاذ امر الله. تبقى راجل قوي في الدين, اما تعرف ان ده صح تنفذه. حفظ القرآن هيوصلني, هنفذه. تبقى راجل قوي واخد الدين بقوة. يعاملك الله باربع, يعاملك الله بتيسير الهداية, ده اعظم عطاء. يعني انا بقول لكم الكرامة, اعظم كرامة ان يرزقك الله الاستقامة, اعظم كرامة ان ربنا ييسر لك الهداية, اعظم كرامة ان ربنا يرزقك صاحب يوفر عليك سنين في الطريق لله, اعظم كرامة ان ربنا يرزقك درس او شريط او كلمة. امبارح قاعد في قناة الرحمة والاخوة اتأخروا عليا وانا قاعد متضايق بقى, فقاعد ابص في الشاشة المفتوحة, واحد متضايق, لقيت واحد بعت رسالة من الرسائل المسات اللي تحت دي, بيقول فيها ايه؟ بيقول اياك ان تطمع في المنزلة عند الله وانت تطلب المنزلة عند الناس. فاول ما قلت كلمة قلت بص بقى, الناس دي تعطلت عشان الكلمة دي, اسمح, الناس دي تعطلت عشان الكلمة دي. انا اراها اياك ان تطمع في المنزلة عند الله, كلمة تجعزك, وانت تطلب المنزلة عند الناس. عايز ربنا ما تطلبش غير ربنا, عايز ربنا ما تفكرش في غير ربنا, عايز ربنا هي كده, هي الحاجات العالية قوي دي كده, الحاجات العالية دي كده. زي اللي عايز يبقى استاذ دكتور بروفيسور في جامعة ليون الامريكية مش عارف ايه, عمرك ازاي هو تمنها عمرك؟ في حاجات تمنها عمرك. الوصول لربنا والاصطفاء والاختيار والاستعمال ده تمنه عمرك, ده تمنه ان انا يا رب اديتك عمري, ان انا يا ربي خلاص انا بقى, ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما لهم, يعني عمرك, يعني حياتك. في حاجات تمنها عمرك, دي حاجه تمنها عمرك. وترى الشمس, عامل الله باربع, يعاملك الله باربع, يعاملك بتيسير الهدايه. تيسير الهدايه من ضمن معناها الصحبه. تيسير الهداية درس تسمعه يأثر فيك, انك تعرف سكة حد يحفظك القرآن, كل باب هداية ربنا يفتحه لك, ده كرامة بل اعظم كرامة. يعاملك الله بالرؤى الموجهة. الرؤى دي ممكن توفر عليك أعمار، رؤية دي ممكن تنقذك من خطر، الرؤى بس احذروا من أحلام الشيطان اللي هو ممكن بقى ايه. الرؤى دي نور ربنا بيبشرك بيه، نور ربنا بيوجهك بيه. لما تشوف حاجة تحبطك وتكئبك دي مش من ربنا سبحانه وتعالى، دي من الشيطان بيحبطك عشان ما تكملش، بيحبطك عشان ما تكملش. الرؤى ويعاملك الله بإجابة الدعاء، إجابة الدعاء، الكرامة الغائبة، الكرامة اللي عادت عاملة الأيام دي زي الدرة اليتيمة كده. مين الوقت اللي لما يرفع ايده ويقول يا رب الدعاء يستجاب؟ ويعاملك الله بالكرامات الدنيوية. الكرامات الدنيوية ديت يعني ايه؟ يعني بقى ليلة امتحان ومش لاقي تذاكر والدنيا ضربة معاك وبايظة وتقوم فتح صفحتين كده تدخل الامتحان تلاقيهم كده بقى. يعني ايه الوقت؟ تيسير، تيسير امورك الدنيوية نفسها. احيانا الواحد بيبقى محتاج ايه؟ حاجة كده كأنها رسالة، رسائل ربانية، رسالة كده ربنا سبحانه وتعالى يعني كأن الله يقول لك ايه انا معاك. او يعني يا سيدي انت بتضحي باشياء من دنيتك عشان دينك، انا بقى هوريك ايات في كفايتك في امر دنيتك، انا هوريك ايات في كفايتك في امر رزقك. عامل الله باربع، يعاملك الله باربع. عامل الله باقبال القلب على الله، بالمجاهدة لانفاذ امر الله، بالتضحية للوصول الى الله، بالقوة في كل حاجة، في كل باب فتح ليك يوصلك لله، قوة ما تضيعش باب اتفتح لك. يعاملك الله بتيسير الهداية وبالرؤى الموجهة وبإجابة الدعاء وبالكرامات الدنيوية. طيب انا لو ما شفتش بقى لك كرامات ولا مش كرامات، اهم حاجة تيسير الهداية. لو ما فيش تيسير الهداية بقى لا، يعني ده فيه وضع في غاية الخطورة. ملامح يا اخواني، يعني القصة طبعا فيها ملامح، وانا ما اعرفش انا بتكلم بقى قد ايه، بس بالتأكيد بقى لنا كتير. القرآن عظيم وجميل، ويعني الآيات ايه بتسحبك، يعني زي اللي بيشد حبل كده، فكل ما يشد بيجي، كل ما يشد بايه بيجي، كل ما يشد بيجي. القرآن جميل وعظيم، وعايزين نعيش مع الآيات. قصة أهل الكهف هتلاقي فيها صلة بالله عظيم، وتعظيم لأمر ربنا، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. هتلاقي فيها تضحية من أجل ربنا، منظرهم ميتين حتى جعانين عشان ربنا سبحانه وتعالى، وميتين في الصخر ما خدوش حاجة من الدنيا واللي فيها، بس يا مختوم عند ربنا سبحانه وتعالى. سورة الكهف بتكلمك عن يعني انك تبقى صاحب رسالة تضحي عشانها بكل حاجة. سورة الكهف، قصة اهل الكهف اقصد، كلمك عن الصلة ببعض زي ما قلت، يعني ان يبقى في صلة بيننا وبين بعض. يعني دول ناس كانوا بيناموا مع بعض، وكانوا بياكلوا مع بعض، وعاشوا مع بعض، وماتوا مع بعض، ومدفونين لحد دلوقتي مع بعض. يعني حتى سبحان الله العظيم، دول ناس حاجة كده ايه، حاجة يعني، يعني عاشوا على الاخوة فماتوا حتى على الاخوة، وجعوا مع بعض وشبعوا مع بعض، وجاهدوا للوصول الى ربنا مع بعض، وقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة، ودعوا ربنا مع بعض، وعبدوا ربنا مع بعض، واتصلوا بربنا مع بعض، وواجهوا الواقع مع بعض، وفلوسهم كانت واحدة، بعثوا احدكم بورقيكم، كل الفلوس بتاعتكم كلكم اصلا، احنا كلنا واحد مع بعض. فالصلة الرهيبة ببعض ديت يعني من الملامح اللي كانت من اسباب فتح الله سبحانه وتعالى عليهم. قصة اهل الكهف طبعا مليانة يعني دلالات كتير جدا، ومليانة دلالات عظيمة جدا. الكهف، في مليون كهف على وجه الارض، سمعنا الكهف ده اللي يتسمى باسم صور، هي البطولة. هو الكهف كان بطل؟ هو الكهف ضحى بحاجة؟ هو الصخر بتاع الكهف جاع عشان ربنا، ولا عمل حاجة، ولا اللي جوه الكهف هم اللي عملوا؟ والعاديات ضبحة، ها ربنا بيكلمك عن خيول، هو البطل هو الفرس ولا اللي راكب على الفرس؟ اللي راكب على الفرس. وما ربنا بيكلمك على الفرس ليه؟ المؤمن البطل، اي مكان بيوجد فيه بيحوله المكان عظيم، اي حاجة بيتصل بها بيحولها لحاجة عظيمة. دول وجدوا في حتة كهف شوية صخر وشوية طوب، حولوه لمجد لدرجة ان السماء باسمه صور. انت المكان اللي هتوجد فيه هتحوله لايه؟ المكان اللي هتوجد فيه هتعليه ولا عادي؟ يعني يقول لك مسجد السلام، ده مسجد السلام ده ممكن بعد 300 سنة يقول لك اصحاب المسجد مثلا، ولا اصحاب المسجد. انت يعني، يعني الانسان العظيم في دينه وفي ايمانه اي مكان هيروح فيه هيحوله مركز التبليغ والدعوة. الوقت 8 مليون نحلة بيلفوا الارض كلها عشان الدعوة الى الله وعشان انقاذ الناس من النار. تبليغ الدعوة مركزهم الرئيسي اللي خرج منه كل الدعوة الى الله في العالم. بلد هندية اسمها سوات، سوات دي احنا مشهور عندنا حاجة اسمها الطهوجية على طريق المحلة، اللي هو بتوع السرقة والحرامية مش عارف ايه، ها طهوجة ولا مش عارف. لا في ناس اسمها الطهوجية كده، على طريق المحل يعني يعني مش اهلا اهلا سلام بيدهنوا الايه هم في طهوجه ديت هم دي بلد مشهوره بالسرقه اهي اسوات دي كانت وسط الهند بلد مشهوره ان دي بتصدر البلطجيه والحراميه والمجرمين دي البلد اللي خرج منها منهج التبليغ في العالم عشان راجل من عظماء الاسلام والله حسيبه ولا نزكي الله احد اسمه محمد الياس راجل من عظماء الاسلام نظر عمره من اجل الدعوه الى الله ومن اجل يعني يعني تجيش الناس في الدعوه الى الله المجرمين بقوا دعاه والمجرمين بقوا هداه والمجرمين بقوا ائمه النور في الدنيا كلها لما ايه لما وجد واحد بهذه الرساله الكلب اشتغل لربنا والكلب سد صغر قعد 300 سنه سد الصغر ولانه صاحب ناس صالحين فربنا ذكره اربع مرات يعني كلمة الكلب الكلب ده خمس حروف 50 حسنة في اربع مرات 200 حسنة في كلبهم بقوا 200 حسنة انت بتاخد كل ما بتنطق اسم الكلب ده في القرآن 200 حسنة رفع بسبب الصحبة كلبهم باصتهم ذراعيه بالايه وسيط الوسيط ده يعني ايه في اللغة الباب الموصد المقفول قال ده وكافل باب انما كان واقف ما حدش هيقرب حدش هيقرب من الناس دي واقف يحميهم عشان كده في بعض اقوال حتى التفاسير يقول لك في 10 حيوانات في الجنه منهم كلب اهل الكهف فده واقف يحميهم كلبهم خلى الباب المفتوح ده وصيد محدش هيدخل محدش هيعتدي على الدين وانا موجود وده كلب شوفوا رفع 200 حسنه بسببه ويرفع بسبب انه الصحبه وبسبب انه دافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى فكرتوني ب يعني سيدنا ابو بكر الصديق لما الغنم بتاعته اشتغلت في الدعوه الى الله واشتغلت في نصره النبي عليه الصلاه والسلام يعني احنا مش نتمنى ان احنا نلقى ربنا بصحيفة ابو بكر يا عم نلقى ربنا بصحيفة غنمة من غنمة ابو بكر غنمة تعرف تقابل ربنا بصحيفة غنمة من غنمة سيدنا ابو بكر وهي بتدافع عن دين ربنا كده وبت يعني الحمد لله كان الشيخ يعقوب على المنبر زمان يقول الغنم عملت لدين ربنا يا ايها المسلمون يا عباد الله ربنا يسددكم يا اخواني نحاول نسمع بقى القصة تاني كده ان شاء الله باذن الله في ركعتين باذن الله سبحانه وتعالى يعني احنا سمعنا شوية ملامح بقى هي ايه هي يعني طبعا الوقت مش مكفي والموضوع كبير والمعاني عظيمة انما نحاول نسمع بقلبنا كده لعل قلوبنا تنفتح لهذا النموذج المنير المبهر العظيم الصامق وهو نموذج اهل الكهف ولعل ربنا يرزقنا كل واحد مننا ايه التربية اللي نقدر ننطلق بيها باذن الله في اعمال سورة الكهف بعد كده احمد ابو بكر فين بقى